ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها ملكوت فلما أفل قال لا أحب الآفلين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم

تعلمون من تكون له عاقبة الدار إن وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ شركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إن كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا فإنه رجس أو فسقا ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزينا ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء ولا تقتلوا أولادكم من

إِنَّ